أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في اشتراط القدرة ومحلها، وقلنا بأن القدرة شرط بلا ريب ولا شبهة في مرحلة الإدانة، فالعاجز لا يتوجه إليه التكليف، بمعنى أنه لا يدان عليه لأن حق الطاعة غير شامل لحالات العجز، فالإدانة مشروطة بالقدرة ولا إشكال في ذلك. أما مرحلة الملاك والإرادة فقلنا غير آبيتين عن اشتراط القدرة ولا عن عدم اشتراطها، فتارة يكون الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة في مورد من الموارد، وتسمى القدرة حينئذ قدرة شرعية، وأخرى قد لا يكونان مشروطين بالقدرة بل شاملان للعاجز والقادر، وهذه القدرة تسمى بالقدرة العقلية. هذا ما تقدم في الدرس السابق. إنما الكلام كل الكلام والبحث المهم هو في مرحلة الجعل، الجعل والاعتبار المولوي للوجوب مثلا، هل هو مشروط بالقدرة أو ليس مشروطا بالقدرة. الله سبحانه وتعالى إذا جعل الوجوب فهل جعل الوجوب يختص بالقادر أو يمكن أن يكون شاملا للقادر والعاجز معا؟ وقع ذلك محلا للبحث والكلام، واختلف فيه الأصحاب، فذهب بعض إلى القول بالاشتراط، وأن مرحلة الجعل والاعتبار مشروطة بالقدرة، أي أن الله تعالى لا يمكن أن يجعل وجوبا أو تكليفا شاملا للعاجز، بل يكون مختصا بالقادر. وذهب بعض آخر إلى عدم اشتراط القدرة في مرحلة الجعل والاعتبار، قالوا لا بأس أن يصدر الجعل من المولى ويكون شاملا للقادر والعاجز معا. السيد الشهيد قدس سره يفصل في المطلب فيقول إن الجعل والاعتبار يمكن أن يلحظ بأحد لحاظين، اللحاظ الأول أن نلحظ الجعل بصورة مجردة، أي بما هو أمر اعتباري دون أن نلحظ ظهور حال المولى في أنه في مقام البعث والتحريف، نجرد الجعل والاعتبار عن هذا الظهور الحالي. ظهور حال المولى كما قلنا في الدرس السابق أنه شنو؟ في مقام الجعل شنو؟ في مقام البعث والتحريف نحو الامتثال. إذا صدر الجعل من المولى فظاهر حال المولى حينما يقول صلي، ظاهر حال المولى ما هو؟ أنه يريد أن يبعث المكلف نحو الامتثال. لو جردنا الجعل عن هذا الظهور الحالي وقطعنا النظر عن هذا الظهور الحالي ولاحظنا فقط وفقط الجعل المجرد بما هو اعتبار محض، فقالوا في محله إن الجعل اعتبار والاعتبار سهل المؤونة، فبإمكان المولى أن يجعل الوجوب على العاجز والقادر معا. فالجعل المجرد بما هو اعتبار محض ليس مشروطا بالقدرة، بل هو شامل للقادر والعاجز معا، لأن الاعتبار سهل المؤونة، وافتراض المحال ليس بمحال، أو جعل المحال وافتراضه ليس محالا، كافتراض اجتماع النقيضين أو افتراض اجتماع الضدين، كله ممكن ما دام على مستوى الفرض والجعل والاعتبار المجرد. إذن بإمكان المولى أن يجعل التكليف في حق العاجز كما يجعل التكليف في حق القادر. قد واحد يقول شنو فائدته جعل التكليف في حق العاجز، ما هي فائدته؟ الجواب فائدته الكشف عن شمول الملاك للعاجز أيضا. إذا جاء التكليف مطلقا وشاملا للقادر والعاجز معا كشف ذلك عن أن الملاك والإرادة شاملتان أيضا للعاجز والقادر معا. فالعاجز الملاك فعلي في حقه، فقد يترتب عليه وجوب القضاء كما سيأتي بيانه في الثمرة إن شاء الله تعالى. إذن اللحاظ الأول للجعل والاعتبار أن يلحظ مجردا بما هو اعتبار مع قطع النظر عن ظهور حال المولى، فيكون سهل المؤونة، فيمكن أن يكون شاملا للعاجز. أما اللحاظ الثاني أن يلحظ الجعل والاعتبار بما هو صادر من المولى بداعي البعث والتحريك نحو الامتثال، يعني أن نلحظ ظهور حال المولى حينما صدر منه هذا الجعل، فإن ظاهر حاله أنه شنو في مقام تحريك العبد نحو الامتثال. وإذا كان ظاهر حال المولى البعث والتحريك نحو الامتثال، فالجعل الصادر بداعي البعث والتحريك لا بد أن يكون مختصا بالقادر، لأن العاجز هو غير قادر على الامتثال، فكيف يصدر المولى إليه جعلا بداعي البعث والتحريك؟ تحريك العاجز لا ينقدح في نفس المولى الحكيم. قبيح إذا كنت تعلم بأنه عاجز فتحريكك له عبث وقبيح ولا يصدر من المولى الحكيم. إذن الجعل إن كان بداعي البعث والتحريك فهو شنو؟ فهو مختص بالقادر ولا يشمل العاجز، لأن تحريك العاجز قبيح. إذن الجعل والاعتبار إن كان بداعي البعث والتحريك فهو مشروط بالقدرة. ولكن هذه نقطة مهمة، ولكن لا بمعنى استحالة شمول الجعل والاعتبار للعاجز، لا، شموله للعاجز ليس مستحيلا، وإنما قلنا باختصاصه بالقادر وعدم شموله للعاجز اعتمادا على ظهور حال المولى، ظاهر حال المولى أنه في مقام البعث والتحريك، والبعث والتحريك يختص بالقادر. إذن اعتمدنا على ماذا؟ ليس على الاستحالة العقلية، وإنما اعتمدنا على ظهور حال المولى. فنحن من الفريق الذي يؤمن بأن الجعل والاعتبار مشروط بمن؟ بالقدرة. لماذا مشروط بالقدرة؟ لأنه إن كان بداعي البعث والتحريك فلا يعقل أن يكون شاملا للعاجز. قلنا بأن الاعتبار إما أن يلحظ بدون باعث، بدون داعي البعث والتحريك فلا يشترط بالقدرة، وإن كان بداعي البعث والتحريك فيشترط بالقدرة. سؤال: ما هو ظاهر الدليل؟ ما هو ظاهر حال المولى حينما يصدر منه الجعل؟ الجواب: ظاهر حال المولى أنه في مقام البعث والتحريك، وإذا كان في مقام البعث والتحريك فالجعل سيكون مشروطا بالقدرة وغير شامل للعاجز. لكن لا بمعنى أن شموله للعاجز مستحيل عقلا. نحن لم نستدل بالاستحالة العقلية، وإنما اعتمدنا على ظهور حال المتكلم. نحن لا ندعي استحالة كون الجعل شاملا للعاجز، لا، هذا ليس مستحيلا، إنما اعتمدنا على ظهور حال المولى الذي يدل على أن الجعل بداعي البعث والتحريك حينئذ سيكون مختصا بالقادر ولا يشمل العاجز. فنحن من القائلين باشتراط القدرة في مرحلة الجعل، لكن اعتمادا على ظهور حال المولى، وليس استحالة عقلية في المقام. لا، يمكن أن يكون الجعل شاملا للعاجز بداعي الكشف عن الملاك، وأن الملاك شامل للعاجز كما هو شامل للقادر. هذا ممكن أو مستحيل؟ ممكن أن المولى يصدر جعلا شاملا للقادر والعاجز لكي يفهم المكلف أن الملاك والإرادة شاملان للقادر والعاجز. كما درسنا سابقا أن الخطاب الدال على الجعل بالدلالة المطابقية يدل على مبادئه بالدلالة الالتزامية. المولى إذا أوجب علي الصلاة فالدلالة المطابقية وجوب الصلاة، لكن الدلالة الالتزامية وجود الملاك والإرادة. فبإمكان المولى أن يصدر خطابا مطلقا، وهذا الخطاب المطلق شامل للقادر والعاجز بالدلالة المطابقية، فيكون دالا بالدلالة الالتزامية على أن الملاك والإرادة شنو؟ غير مختصين بالقادر بل شاملان للعاجز. أي هذه تخرج الجعل عن كونه لغوا ومستحيلا. إذن هو ممكن لكن هكذا جعل مطلق وشامل للقادر والعاجز وإن لم يكن مستحيلا ولكنه على خلاف ظاهر حال المولى، لأن ظاهر حال المولى أنه في مقام التحريك والتحريك يختص بالقادر. إذن إذا سئلت هل يعقل أن يكون الجعل والخطاب المولوي شاملا للقادر والعاجز أو غير معقول؟ نعم معقول، لكنه على خلاف ظاهر حال المولى. هاي نقطة هواي مهمة، لا تختلط عليكم المطالب أو تشتبه. والله يستحيل أن يكون الجعل شاملا للقادر والعاجز، نقول لا ليس مستحيلا، يمكن أن يصدر من المولى ليكون كاشفا عن الملاك، لكنه على خلاف ظاهر حال المولى، لأن ظاهر حال المولى أنه بداع التحريك، والتحريك لا يكون للعاجز وإنما يختص بالقادر. قال وأما في مرتبة جعل الحكم فقد يلحظ بلحاظين، اللحاظ الأول فإذا لوحظت هذه المرتبة مرتبة الجعل والاعتبار بصورة مجردة، يعني شنو مجردة؟ مجردة من شنو؟ مجردة مجردة عن الظهور الحالي للمولى، يعني لا نلحظ ظهور حال المولى أنه في مقام البعث والتحريك، لا نلحظ الجعل مجردا دون أن يكون بداعي البعث والتحريك كما هو ظاهر حال المولى. إن كان كذلك يقول لم نجد مانعا عقليا عن شمولها، شمول من؟ هذه المرتبة وهي الجعل للعاجز، يمكن أن تشمل العاجز ولا يوجد أي محذور عقلي. لماذا؟ لأن هذه المرتبة من الحكم وهي الجعل اعتبار للوجوب، مثلا إذا كان كلامنا في الوجوب، والاعتبار المجرد سهل المؤونة، ولهذا يمكن اعتبار اجتماع النقيضين، إذا كان مجرد اعتبار فالاعتبار سهل المؤونة ولا مشكلة فيه. قد واحد يقول أنه إذا كان الاعتبار سهل المؤونة ويمكن أن يكون التكليف شاملا للعاجز لا بداع البعث والتحريك، ألا يكون لغوا؟ إذا ماكو بعث وتحريك وشامل للعاجز شنو الفائدة؟ الجواب شنو؟ أن ما دل على التكليف بالدلالة المطابقية فهو يدل على الملاك بالدلالة الالتزامية، فإذا كان شاملا للعاجز بالدلالة المطابقية فالملاك شامل للعاجز بالدلالة الالتزامية. لهذا يقول السيد الشهيد وقد يوجه، ما هو الذي يوجه؟ الجعل إلى المكلف على الإطلاق، يعني شنو على الإطلاق؟ يعني دون أن يقيد بالقدرة، بل هو شامل للقادر والعاجز معا. شنو الفائدة؟ يقول لإبراز أن المبادئ من الملاك والإرادة ثابتة في حق الجميع، يعني ثابتة في حق القادر والعاجز. هاي فائدة، إذا لا يكون لغوا. ما قالين ثمرة السحنة الآن، بعدنا ما جايلين للثمرة العملية. الآن نسأل هل يمكن للمولى أن يصدر جعلا لا بداع البعث والتحريك ويكون شاملا للقادر والعاجز؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. هذا قلنا في الدرس السابق، قلنا بأن الجعل قد يكون، ارجع للمطلب، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، يعني لا بداعي البعث والتحريف، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريف. كلاهما ممكن وكلاهما ليس لغويا، لأنه يكون لإبراز الملاك والإرادة، وأنها شاملة للعاجز أيضا. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي، يعني المولى يجعل الحكم لكن بداعي البعث والتحريك. كيف نعلم بذلك؟ من ظهور حال المولى أنه في مقام البعث والتحريك. وإذا كان في مقام البعث والتحريك، هذا شنو يعني؟ المولى إذا أراد من المكلف أن يتحرك، هذا شنو يترتب عليه؟ إذا لم يتحرك يعاقب. فإذا كان الجعل بداعي البعث والتحريك، يترتب عليه الإدانة والعقاب عند عدم التحرك. والإدانة شاملة للعاجز أو غير شاملة؟ غير شاملة، مشروطة بالقدرة. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية. يحرك العبد لأن حق الطاعة شامل له، فإذا لم يتحرك استحق الإدانة والعقاب. زين، وهذا الشيء مختص بمن؟ هذا بالقادر. ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية بحكم العقل كما تقدم، فيستحيل التحريك المولوي للعاجز. إذا كان بداعي البعث والتحريك، يستحيل تحريك العاجز، لأنه قبيح ولا ينقدح في نفس المولى الحكيم. وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي. مستحيل، مستحيل أن يكون بداعي البعث، أن يكون التكليف الذي هو بداعي البعث والتحريك، مستحيل أن يكون شاملا للعاجز. لكن كيف نعرف أن التكليف اختص بالقادر أو شمل العاجز؟ عن طريق ظهور حال المولى، وأن التكليف بداعي البعث، وإذا كان بداعي البعث فهو مختص بالقادر ويستحيل أن يشمل العاجز. إذن النتيجة ظهور حال المولى أن التكليف مشروط بالقدرة، لا يصير خلق بالمطلب. أنه شو نقول؟ أن هذا مستحيل عقلا، ومن جهة نقول هذا يعتمد على الظهور حال المولى. الذي يستحيل عقلا تحريك العاجز، والذي نقوله بأنه يعتمد على ظهور حال المولى مو تحريك العاجز، لا، كون التكليف مشروطا بالقدرة، كون الجعل مشروطا بالقدرة. لماذا الجعل مشروط بالقدرة؟ هذا الاشتراط عقلي لو تابع للظهور الحالي، تابع للظهور الحالي. الجعل بما هو جعل ليس مشروطا بالقدرة، ويعقل أن يكون شاملا للعاجز، لكن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام التحريك، وتحريك العاجز مستحيل. إذن الجعل يكون مختصا بالقادر ولا يشمل العاجز، هذا اعتمادا على ظهور حال المتكلم. زين، ممكن يعني نتيجة اختلاط القدرة راجع لنا، لا لا مو لعالم الامتثال، لا مو القدرة على الامتثال، احنا نتكلم عن التكليف. هل يمكن ان يصدر التكليف من المولى ويكون شاملا للعاجز؟ لكن هو هذا هو يعبر عن الشرط، يعبر عن الشرط، بس هو حقيقة الشرط هذا هذا من كان الحقيقة مو شرط، وإنما هذا كان مثلا مراد أو مجهول، مجهول إلى من شرط المجهول ده هذا القدرة. يعني أنا كمكلف يشترط قدرة. هي الشروط لمن ترجع؟ هي الشروط لمن ترجع؟ شروط ترجع للفعلية، شروط كلها موضوع لشرط الاستطاعة وشرط الزوال وشرط البلوغ، كلها شروط لمن؟ شروط للفعلية، كلها شروط للمجعول. بعبارة أخرى احنا هذا سؤالنا هسه، لا تعبر شرط ومشروط وإلى آخره، أن التكليف إذا صدر من المولى هل هو موسع أم مضيق؟ مضيق يعني شنو؟ هو بشرط. كيف يتضيق الشيء؟ بقيد وشرط. هل هو مضيق يعني خاص بالقادر ولا يشمل العاجز؟ يعني شنو خاص بالقادر؟ يعني مشروط بالقدرة، يعني العقل يجعله مشروطا بالقدرة ولا يشمل العاجز. كلامنا كله في الاشتراط العقلي، أنا لم أدعي شيئا آخر. احنا كلامنا مو في اشتراط الشارع، أن الشارع يشترط القدرة أو لا يشترط القدرة، لا، كلامنا كله في العقل، في الاشتراط العقلي. احنا بحثنا وين؟ في الدليل العقلي، في استحالة التكليف بغير المقدور واشتراط القدرة ومحل اشتراط القدرة عقلا. لكن الاشتراط العقلي هنا شنو؟ في حالة خاصة، وهي حالة ظهور حال المولى أنه في مقام البعث والتحريك، فيقول العقل إن كان بداع البعث والتحريك فيستحيل أن يكون شاملا للعاجز. زين، إذن الجعل إن لوحظ بما هو اعتبار محض فليس مشروطا بالقدرة، وإن لوحظ بداع البعث والتحريك فهو مشروط بالقدرة. زين، أيهما هو الظاهر من مفاد الدليل؟ ما هو ظاهر حال المولى وظاهر الدليل؟ الجواب ظاهره الجعل بداع البعث والتحريك فيكون مشروطا بالقدرة، وحيث إن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، يا داعي البعث والتحريك، فيختص الجعل لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي، أي بداع البعث والتحريك، اعتمادا على هذا الظهور الحالي، لأن ظاهر حال المولى أنه في مقام التحريك فالتكليف يختص بالقادر. وإلا لو قطعنا النظر عن هذا الظهور الحالي فالجعل يمكن أن يكون شاملا للعاجز ولا يكون لغوا، بل يكون بصدد بيان الملاك والإرادة وأنهما شاملان للعاجز أيضا. زين، متى تتحقق القدرة؟ متى تتحقق القدرة؟ أمر تقدم في الحلقة الثانية أن القدرة إنما تتحقق إذا كان المكلف شنو؟ قادرا على الفعل والتر، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يعني يصدر الفعل منه باختياره ويصدر الترك منه باختياره. أما إذا كان الفعل ضروري الوجود مو باختيار المكلف، كدقات القلب مثلا أو عمل الهاضمة، فإن هذا فعل غير اختياري خارج عن نطاق القدرة. أو كان ضروري الترك كالطير في السماء، عدم الطير في السماء مو باختيار المكلف، هو صادر شنو؟ بالضرورة، تركه ضروري للإنسان، ما عند إنسان يقدر شنو؟ أن يطير في السماء طبعا بدون الأسباب الطبيعية. أو أن يكون الفعل مما قد يصدر أحيانا وأحيانا قد لا يصدر، يعني يصدر أحيانا وأحيانا لا يصدر، لكن صدوره وعدم صدوره ليس شنو؟ ليس باختيار المكلف، كنبع الماء من الأرض. نبع الماء من الأرض ضروري الوجود؟ كلا. ضروري العدم؟ يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث، لكن إذا حدث ليس باختيار المكلف، وإذا لم يحدث ليس باختيار المكلف. نزول المطر قد ينزل وقد شنو؟ لا ينزل المطر، سواء نزل أو لم ينزل هو لا علاقة له باختيار المكلف. قال: والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني يصدر عنه بالاختيار. فإذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما. إذا كان غير قادر عليه لا نقدر نوجب عليه ولا نقدر انحرم عليه، سواء كان ضروري الوقوع تكوينا كدقات القلب، أو ضروري الترك تكوينا كذلك، يعني تكوينا كالطيران في السماء، أو كان مما قد يقع وقد لا يقع ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف في ذلك، كنبع الماء من جوف الأرض، فإنه في كل ذلك الأقسام الثلاثة لا تكون القدرة محققة ويستحيل فيها التكليف. انت كمل: واستحالة التكليف هنا مطلقة، سواء كان من دون قيد أو شرط، كما لو قال له طير في السماء بدون أي قيد ولا مقدمة هذا مستحيل، وهكذا لو علقه على شرط اختياري، كما لو قال له إن صعدت إلى الصاط فطر إلى السماء أيضا هذا محال. إذن التكليف بغير المقدور مستحيل، سواء علق على شرط اختياري أو لم يعلق على شرط اختياري. زين، بقي أخيرا ثمرة هذا البحث، ما هي الثمرة العملية المترتبة على اشتراط القدرة؟ نقول: أما في مرحلة الإدانة فثمرة اشتراط القدرة واضحة جدا، وهي شنو؟ أن العاجز لا يدان ولا يعاقب، هذه ثمرة عملية. إنما الكلام في الثمرة المترتبة على اشتراط التكليف والجعل المولوي بالقدرة، إذ قد يقال: إن العاجز إذا كان لا يدان على أي حال فلا فرق بين أن نقول إن التكليف شامل للعاجز أو إن التكليف مختص بالقادر، سواء قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة أو ليس مشروطا بالقدرة وكان شاملا للعاجز، فعلى كل حال العاجز شنو؟ لا يعاقب ولا يدان ومعذور. إذن سواء قلنا باشتراط القدرة أو عدم اشتراطها لا ثمرة عملية، لأن العاجز على كل حال لا يعاقب. الجواب: كلا، هناك ثمرة عملية تظهر فيما يرتبط بالقضاء، وهذه الثمرة تظهر في حالتين. الحالة الأولى أو الثمرة الأولى تحتاج إلى مقدمة. ما هو المدار في وجوب القضاء أو عدم وجوب القضاء؟ مع قطع النظر عن الدليل الخاص، ما هو المدار على وجوب القضاء وعدم وجوبه؟ يعني متى يجب علينا القضاء ومتى لا يجب علينا القضاء؟ هناك نظريتان في المقام. النظرية الأولى تقول إن المدار في وجوب القضاء على فوت الفعل، إذا فات الفعل على المكلف وجب عليه القضاء سواء كان ذلك الفعل الذي فاته مشتملا على الملاك أو ليس مشتملا على الملاك. مطلقا إذا فاتك الفعل سواء فاتك الملاك أو لم يفتك الملاك، ما دام فاتك الفعل إذن يجب عليك القضاء. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، المدار في وجوب القضاء ليس على فوت الفعل، وإنما المدار على فوت الملاك الفعلي، فمن فاته الملاك الفعلي في حقه وجب عليه القضاء. أما من لم يفته الملاك فلا يجب عليه القضاء وإن فاته الفعل، يعني حتى لو فات الفعل ما دام ما فات الملاك إذن هو شنو؟ لا يجب عليه القضاء. الفرق بين النظريتين أين يظهر؟ في من فاته الفعل الذي لا ملاك فيه بالنسبة له. فعلى النظرية الأولى تقول يجب القضاء لأن الفعل فاته وإن لم يفته الملاك. على النظرية الثانية تقول لا يجب القضاء لأن الملاك لم يفته ولذلك لا يجب القضاء. إذن لدينا نظريتان، النظرية الأولى المدار في وجوب القضاء على فوت الفعل، والنظرية الثانية المدار في وجوب القضاء على فوت الملاك. إذا اتضح ذلك نقول أما على النظرية الأولى فلا تظهر الثمرة، لأن العاجز قد فاته الفعل فيجب عليه القضاء مطلقا سواء فاته الملاك أو لم يفته الملاك، هو على كل حال يجب عليه القضاء سواء قلنا باشتراط القدرة أو عدم اشتراط القدرة، ما دام قد فاته الفعل إذن وجب عليه القضاء، وهذا خارج عن محل كلامنا ولا تظهر فيه الثمرة، إنما تظهر الثمرة بناء على النظرية الثانية. بالتوضيح التالي نقول التكليف أو عفوا الخطاب الشرعي يدل بالدلالة المطابقية على التكليف والجعل، ويدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك، حينئذ تظهر الثمرة. فإن قلنا بأن التكليف ليس مشروطا بالقدرة، يعني إذا جاءنا الخطاب الشرعي ليس مقيدا مطلقا، وقلنا بأن التكليف الشرعي ليس مشروطا بالقدرة بل هو شامل للقادر والعاجز، هذا يعني أن المدلول المطابقي بالتكليف والجعل شامل للقادر والعاجز، وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن الملاك أيضا شنو؟ ثابت في حق القادر والعاجز، والعاجز استوفى هذا الملاك أو لم يستوفي، العاجز لم يأتي بالفعل فقد فاته الملاك، وإذا فاته الملاك وجب عليه القضاء لأن المدار في وجوب القضاء على فوت الملاك. أما إذا قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة فهذا يعني أن الدلالة المطابقية مختصة بالقادر، وهذا يعني أن المدلول الالتزامي سيكون مختصا بالقادر، يعني أن الملاك موجود في حق القادر. الخطاب يدل على أن التكليف بالدلالة المطابقية ثابت للقادر، ويدل بالدلالة الالتزامية على أن الملاك ثابت للقادر. أما العاجز فالمدلول المطابقي لم يشمله، لأن الفرض أنه مشروط بالقدر، وإذا لم يشمله المدلول المطابقي إذن سقط عنه المدلول الالتزامي. لما درسناه سابقا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فإذا سقط المدلول المطابقي بلحاظ العاجز إذن سقط المدلول الالتزامي، وإذا سقط المدلول الالتزامي فشو نقول؟ نقول لا ملاك في حق العاجز، أو نقول لا دليل على شمول الملاك للعاجز. مو نقول لا ملاك، لا نستطيع أن ننفي شمول الملاك للعاجز، وإنما نقول دليلنا الذي به نستكشف الملاك هو الدلالة المطابقية كاشف عن الدلالة الالتزامية التي هي تكشف عن الملاك، وبما أن المطابقية سقطت وتبعتها الدلالة الالتزامية فلم يبق لدينا دليل على ثبوت الملاك الفعلي في حق العاجز. وإذا ما عندنا دليل على ثبوت الملاك الفعلي إذن يجب القضاء أو لا يجب؟ لا يجب القضاء. لا دليل لدينا على شمول الملاك، لا أننا نجزم بعدم، قد يكون في علم الله تعالى الملاك يشمله لكن إحنا ما عندنا دليل. إذن إن قلنا بعدم اشتراط القدرة في التكليف فالمدلول المطابقي شامل للعاجز، وهذا يعني أن المدلول الالتزامي شامل للعاجز، وهذا يعني أن الملاك كان فعليا في حق العاجز وقد فاته فيجب عليه القضاء. أما إذا قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة فيسقط المدلول المطابقي في حق العاجز، فيسقط المدلول الالتزامي، فلا يبقى لدينا دليل على أن الملاك ثابت في حق العاجز، فلا دليل على أنه قد فاته الملاك فلا يجب عليه القضاء. هذا كله بناء على أن وجوب القضاء يدور مدار فوات الملاك لا فوات الفعل. قال وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، وأما ثمرة دخل القدرة في جعل الحكم الذي طبعا واضحة، يعني شنو واضحة؟ وهو عدم استحقاق العاجز للعقاب، لا يدان ولا يعاقب. وأما ثمرة دخلها في جعل الحكم، لكن يا جعل الذي هو مفاد الدليل، ليش قيد الذي هو مفاد الدليل؟ لأن الذي يقيد بالقدرة هو يا جعل بداع البعث والتحريك الذي هو ظاهر حال المولى، ظاهر الدليل ومفاد الدليل الجعل بداع البعث والتحريك. لذلك السيد الشهيد قيد العبارة ثمرة دخل القدرة مو في مطلق الجعل، وإنما الجعل الذي هو مفاد الدليل الذي هو بداع البعث والتحريف. وأما ثمرة دخل القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل أي الجعل بداع البعث والتحريف، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته، ثم بعد ذلك تتجدد له القدرة، زين يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ يعني كان عاجزا من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، عاجز. زين صباحا صار قادرا، إجا درس أصول وصار شنو؟ قادر على الصلاة. هنا يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ هنا نقول إن فاته الميلاد وجب عليه القضاء، وإن لم يفته الميلاد لا يجب عليه القضاء. شون نعرف فاته أو لم يفته؟ نقول التكليف إن كان غير مشروط بالقدرة فهو شامل للعاجز، فالملاك فعلي في حق العاجز، فقد فاته الملاك إذن يجب عليه القضاء. أما إذا كان مشروطا بالقدرة فلا دليل على الملاك للعاجز فلا يجب القضاء. قال ونفترض أن وجوب القضاء يدور إثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف وعدم كون العجز كذلك، يعني مفوتا للملاك على المكلف، يعني يا نظرية، النظرية الثانية، وليس على مدار فوات الفعل، لا على المدار على فوات الملاك الثمرة. فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل الذي هو بداعي البحث والتحريف، إذا لم نشترط القدرة أمكن التمسك بإطلاق الدليل في مرحلة الدلالة المطابقية لإثبات الوجوب على العاجز وأنه شامل للقادر والعاجز. طبعا وإن لم تكن هناك إدانة، من الواضح أن الإدانة بمن مختصر؟ بالقادر، لكننا نقول إن الجعل شامل للقادر والعاجز، وهذا مستحيل. مستحيل هذا أو غير مستحيل؟ هذا غير مستحيل، وهذا اللي أكدت عليه المطلب. لو كان مستحيل إذن شنو فائدة هاي الثمرة؟ نفترض شمولة للعاجز، هو شمولة للعاجز مستحيل، نقول لا، هنا الاستحالة بالمعنى الذي شرحناه أنه خلاف ظاهر حال المتكلم، شمولة للعاجز خلاف ظاهر حال المتكلم. لكن الآن دعنا من ذلك، إذا قلنا بأن القدرة شاملة للقادر والعاجز، هذا عفوا أن التكليف شامل للقادر والعاجز، هذا يعني أن الدلالة المطابقية شاملة للعاجز لكليهما، وهذا يعني أن الدلالة الالتزامية على الملاك شاملة لهما. أمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب على العاجز وإن لم تكن هناك إدانة، ونثبت حينئذ بعد ثبوت الدلالة المطابقية للقادر والعاجز، نثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم. ملاك ومبادئ الحكم، هذا عطف تفسير أو غير تفسير؟ هذا عطف للعام على الخاص. مبادئ الحكم هي الملاك والإرادة، شمول الملاك ومبادئ الحكم له، المن له؟ للعاجز. وبهذا نعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه، ماذا فوت العجز؟ فوت عليه الملاك لأنه كان شاملا له، فيجب على العاجز القضاء لأن المدار في القضاء هو مدار فوات الملاك، وقد ثبت أن العاجز قد فاته الملاك. وخلافا لذلك، ما إذا قلنا بالاشتراط، اشتراط من؟ اشتراط القدرة في التكليف، فيكون المدلول المطابقي مختصا بالقادر، فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب عن الوجوب على العاجز، يعني المدلول المطابقي يسقط عن العاجز، فيسقط المدلول الالتزامي، وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ الملاك والإرادة، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية كما تقدم سابقا. زين، إذا سقطت الدلالة الالتزامية بعد ما نقول فلا ملاك، فلا يبقى كاشف عن الفوت، يعني فوت الملاك في العاجز المستتبع لوجوب القضاء، لا دليل لدينا على الملاك. وإذا لا دليل على الملاك هذا لا، إذا لا يوجد لدينا كاشف عن أن العاجز قد فاته الملاك، وبما أن القضاء يدور مدار فوت الملاك، إذن هنا لا يجب عليه القضاء لأن موضوعه وهو فوت الملاك ليس محرزا. الحالة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.